بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره ويؤيده تعليل استثناء الجهم بفائدة الاستصباح نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء، وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية البيع. قال في جامع المقاصد: كان البحث في أنه الأصل في كل ما عن المتنجس هل هو جواز البيع إلا ما خرج بالدليل، أو عدم جواز البيع إلا ما خرج بالدليل. وبعبارة أخرى أن هذه القاعدة، وهي أنه كلما جاز الانتفاع المحلل بشيء هل يجوز بيعه، توجد ملازمة بين هذين الجوازين أو لا توجد ملازمة بين هذين الجوازين، أي قد يجوز الانتفاع المحلل بشيء ولكن لا يجوز بيعه. الشيء قدس سره في مقام بيان هذه الملازمة، وهو أنه إذا جاز الانتفاع بشيء يجوز بيعه، وإذا لم يجوز الانتفاع المحلل بشيء فلا يجوز بيعه. أما يجوز الانتفاع المحلل بشيء ولا يجوز بيعه، نحن لا نقبلها. من هنا يحاول أن يؤيد هذا المطلب بعبارات وكلمات الأعلام في هذا المجال الذين ذهبوا إلى لزوم أو إلى وجود هذه الملازمة بين جواز الانتفاع المحلل وجواز البيع. يقول ويؤيده، حتى لماذا يعبر يؤيده؟ سيأتي بيان لماذا لم نقل ويدل، لم يقل الشيخ ويدل عليه. ويؤيده تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح. يقول أن الفقهاء عندما قالوا لا يجوز بيع كل مائع نجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح، هذه إلا الدهن لفائدة الاستصباح، هذا الاستثناء لأي شيء؟ هذا الاستثناء قد يحمل على أنه قيد لصحة البيع، وقد يحمل على أنه علة لصحة البيع، وبعبارة أخرى قد يحمل لفائدة الاستصباح. هذه اللام الموجودة في كلماتهم لا يجوز بيع كل مائع نجس إلا الدهن لفائدة، هذه اللام هل هي لام الغاية أو لام النية؟ فقائل أن يقول وما الفرق بينهما؟ أنه إذا قلنا أن اللام لام العلية، إذا يجوز بيع الدهن المتنجس. لماذا؟ لأنه فيه منفعة. إذا قاعدة الملازمة تظهر هنا، نقول لماذا يجوز بيع الدهن المتنجس؟ تقول السبب في ذلك وجود المنفعة، فإنما تحقق ذلك السبب يتحقق ماذا؟ جواز. أما إذا قلنا أن اللام مو لبيان العلية وإنما لبيان الغاية لفائدة الاستصباح، يعني إنما يصح هذا البيع إذا كان بهذا الغرض ولهذه الغاية، أما إذا لم يكن لهذا الغرض ولهذه الغاية إذا لا يصح البيع. هذا لا يريد أن يعطينا قاعدة كلية أنه كلما وجد الانتفاع جاز البيع، لا، يريد أن يقول في الدخل المتنجس يجوز لهذا الغرض وهو الاستصباح الفاصل، لغير هذا الغرض لا يجوز. هذا لا يريد أن يبين بعد عند ذلك أنه كل مورد وجدت منفعة محللة هل يجوز البيع أو لا يجوز، يريد أن يقول في هذا المورد المخصوص وهو الدخل المتنجس الروايات الخاصة دلت على جواز البيع، دلت على جواز البيع مطلقا لو لغرض خاص ولغاية خاصة، لا، دلت على بيع الدهن المتنجس لغرض خاص وغاية خاصة وهي الاستصباح به تحت السماء مثلا. فإذا تارة نحمل هذه اللام الموجودة لفائدة الاستصباح على الغاية، وأخرى نحمل هذه اللام على العلية. فإن حملناها على العلمية تكون مفيدة لما يريده الشيخ قدس سره. قاعدة وهو أنه كلما جازت انتفاع المحلل يجوز ماذا؟ يجوز البيع، لأن العلم في جواز بيع الدهن المتنجس وماذا؟ وجود الانتفاع المحلل الذي هو الاستطلاع، والعلة إلى ما تحققت يتحقق المعلول الذي هو ماذا؟ الذي هو جواز البيع. إذا ليس الأمر مخصوصا بالاستطلاع، بل في كل مائع متنجس كانت له منفعة محللة يجوز بيعه، هل كان استطباع او كان غير استطباع. واما اذا قلنا ان اللام ماذا للغاية، فتلم لا علاقة لها بالقاعدة، وانما تريد ان تقول نحن نستثني الدهن المتنجس من عدم جواز البيع ولكن لهذا الغرض الخاص وهو الاستطباع، فالاستثناء يكون متصلا بخلافه كل ما هو متنجس إلا الدهن. إذا قلنا ماذا على العلية سيكون استثناءه منقطعا كما سنبين. إذا الشيء قد تسره يقول لما كان هذين الاحتمالين موجودين أي في هذه اللام وهي لقاعدة الاستطباع، إذا لا يمكن أن تكون دليلا على المدعى، فلهذا يعبر ويؤيده. يقول هذه العبارة تؤيد المطلب لا تدل على ما نريده. لماذا؟ لأن احتمال أن اللام للغاية موجود وليس منفيا، فإذا كان موجودا احتمال آخر أيضا له ظهور، إذا يؤيد مطلبنا لا أنه يدل على الذي نحن بصدده. هذا هو وجه التعبير ليؤيده ولم يقل يدل عليه. لماذا؟ لوجود الاحتمال الآخر وهو أن اللام للغاية لا للعلية. قال ويؤيده تعليل استثناء الدهن عندما يقولون لا يجوز بيع كل نجس او مائع نجس الا الدهن. وبالاستثناء لماذا؟ للدهن. ثم علل هذا الاستثناء بماذا؟ لفائدة الاستطباع. اذا لفائدة الاستطباع هو تعليل للمستثناء. هذه اللام الموجودة هل هي لام الغاية او لام العلية؟ فان كانت لام الغاية لا تفيد الغرض، وان كانت لام العلية تفيد ما نحن بصدده استطباعين. قال تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستطباع هذا نظير تعليل استثناء بول الابل للاستشفاء، عندما قالوا هناك مثلا لا يجوز بيع كل بول او كل نجس إلا بول الإبل للاستشفاء. هذه للاستشفاء، هذه غرض وغاية لبيان لعلية جواز البيع. لا علية علة لماذا يجوز بيع الإبل مع أنه نجس؟ يقول باعتبار أنه هذا فيه منفعة محللة وهو ماذا؟ الاستشفاء به. إذا كلما وجدت منفعة محللة يجوز ماذا؟ بيعه. فإذا هناك قالوا أن هذه اللام للعلية مو للغاية. هنا الشيخ قدس سره يقول لفائدة الاستطباع يكون من قبيل ماذا؟ للاستشفاء. فكيف ان اللام للاستشفاء تفيد العلية؟ اللام لفائدة الاستطباع ايضا تفيد العلية. هذا احتمال. نظير استثناء بول الابل للاستشفاء، يعني يجوز بيع الابل للاستشفاء وان احتمل. شوفوا هذا الاحتمال المقابل الذي صار بسببه هذه اللام مؤيدة للمطلب لا انها تدلوه. وإن احتمل أن يكون ذكر الاستطباع عندما قال لفائدة الاستطباع لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع ولفقة البيع. قال في جانع المقاصد، هنا هذه العبارة ينقلها لإثبات القاعدة التي يدعيها من التلازم. يريد أن يقول أنه في جامع المقاصد يدعي التلازم بين جواز الانتفاع المحلل وبين جواز البيع. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدس سره إلا الدهن، عندما قال العلامة لا يجوز بيع كل ما أعد إلا الدهن، إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباع به تحت السماء خاصة. إذا هذه العبارة خلوها بذهنكم زين لأنه هو البحث عندنا عليه. إلا الدهن لتحقق البحث حول هذه اللام الموجودة، لتحقق هذه اللام لام الغاية لام التعليل، لتحقق فائدة الاستقباح. ثم قال تحت السماء خاصة، هذه الخاصة هم بها تتبحث، وهو ان هذه خاصة قيد للسماء لو قيد للاستقباح ولفائدة الاستقباح. اذا كانت هذه خاصة قيد للسماء، اذا يعني يريد ان يقول فائدة الاستقباح لابد ان يكون تحت السماء ولا يجوز ان يكون تحت السماء. واما اذا قلنا خاصة يعني فقط هذه الفائدة، يعني تكون اللام للغاية، هذا بحث حوله سيئ. فاذا الان حتى صار شنو ادنى لتحقق فائدة الاستقباح تحت السماء خاصة. هنا يقول قال اي جامع المقاصد محقق الكربي، قال وليس المراد بخاصة في قوله خاصة، وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستقباح. اذا يحمل هذا القيد على ماذا؟ على السماء، لا انه يحمله على انحصار الفائدة في الاستقباح. ثم يقول كما هو الظاهر، هذه كما هو الظاهر هذا قيد لماذا؟ هنا اختلف المحشر، انا اقول اختلف المحشر حتى عندما ابين المصدر لا يقال بانه لا، اختلف المحشون ان هذه كما هو الظاهر، يعني كما هو الظاهر الانحطار، لو كما هو الظاهر عدم الانحطار، عندما يقول وليس المراد بخاصة ماذا؟ بيان حصر الفائدة. اذا حتى ماذا؟ حصر الفائدة وليس حصر الفائدة. اكو شيئين في كلام العلامة، هذه كما هو الظاهر يعني ظاهر عدم الحاصر، لو ظاهر الحاصر اي منهما؟ بعض الوحشين قال كما هو الظاهر يعني كما هو الظاهر عدم الحصر، بعض الوحشين يقول لا كما هو الظاهر يعني كما هو الظاهر الحاصر، يعني نريد ان نرى بانه لفائدة الاستقباح هذا القيد، لتحقق فائدة الاستقباح تحت السماء خاصة، هذه تحت السماء خاصة خاصة اذا صارت قيد للسماء، اذا ماذا؟ يعني لا يجوز تحت السماء والا الفائدة عامة. اذا كان الاستقباح تحت السماء، اذا كان مراد من الارتفاع حتى الاستقباح لابد ان يكون تحت السماء والا مو الفائدة منحصرة الاستقباح. اما اذا قلنا ان قيد خاصة للفائدة فاذا المنحصر ماذا؟ فائدة الاستقباح ولا تجوز من تعارضه. واضح المقصد ولا؟ قال وليس المراد، المحقق الكرتي يقول قال وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستقباح، هذه كما هو الظاهر، هذه كما هو الظاهر يعني الظاهر حصر الاستقباح لو الظاهر عدم حصر الاستقباح ياهو، يعني عبارة العلامة رحمة الله عليه ظاهرها حصر الاستقباح لو ظاهرها عدم حصر الاستقباح. لا اقول اكو كلا الاحتمالين وارد في العبارة، كما هو الظاهر، التفتوا الى هذه العبارات والا احنا مو الغرض انه في الكتاب نقاول به، الغرض انه هذه العبارات الانسان يدقق حتى عندما يقرا كتب علميه مثل الجواهر غير الجواهر لا يقرا كما يقرا شريده، وانما لابد ان يقف على العبارات لانه هذه الكتب مكتوبه بشكل دقيق جدا، مو مكتوبه بيوم وليله حتى الانسان يقول هو بجزء اكو تسامح في العباره، لا هذه العبارات محسوب عليها الحساب ومكتوبه. اذا كما هو الظاهر صار يكون بيان لماذا؟ يعني الظاهر هو حصر الفائده، واخرى نقول كما هو الظاهر يعني الظاهر هو عدم حصر الفائده. فاذا كما هو الظاهر هل يمكن ان يكون عدم كما هو الظاهر الحاصر او كما هو الظاهر عدم حاصر؟ فلهذا تجد ان المحشين ايضا اختلفوا، بعض يقول كما هو الظاهر يعني عدم الحاصر، وبعض يقول كما هو الظاهر يعني الحاصر، ولكن نحن ان شاء الله بعد ذلك سنبين نفس من عبارة المحقق الكرتي انه احد هذين الاحتمالين هو المتعين، مو ان الامر دائر بين الاثنين. قال وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه ان في رواية، لابد ان تقرأها الشكل ولا يبقى هذه في رواية لا يبقى فيها خبر، ان في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس. خش شيخنا الشهيد ماذا ذكر في بعض الروايات المتقدمة؟ تذكرون قرأنا بعبارة الشيخ بأنه وفي رواية، ثم قال الشيخ بعد ذلك والمراد من الرواية هي رواية الراوندي، هذه تقدم الكلام عنها. يقول المحقق الكرتي أن شيخنا الشهيد ذكر في بعض حواشيه أنه في رواية هو جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده. اذا من هذه العبارة ماذا يترك؟ بانه الاصل في جواز الدهن المتنجس ماذا؟ جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل، والا لو كان الاصل عدم جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل، خب الذي دل عليه الدليل هو جواز التصفيف وجواز الاتصباح وطلي الدواب الشمس، ولم يدل عليه دليل، ولهذا يقول ومع ذلك وصرح مع ذلك، يعني مع انه لم يأتي نص خاص على طلي الدواب صرح بجواز الانتفاع. اذا يرى ماذا؟ يرى ان الانتفاع بالدهن المتنجس او المائع المتنجس الاصل فيه جواز الانتفاع المحلل الا ما خرج بالدليل، والا لو لم يكن يرى ذلك كان ينبغي ان يقتصر على الاستصلاح وعلى التصديق، ولا يجوز له ان يقول يجوز الانتفاع بطلي الدواب مثلا. فلهذا يقول وصرح مع ذلك، يعني مع انه لم تدرس رواية خاصة ودليل خاصة في طلي الدواب، مع ذلك صرح بجواز الانتفاع في غير ما ورد النص الخاص. اذا القاعدة جواز الانتفاع المحلل بالدهن المتنجس. قال وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده، يعني من فوائد الدهن المتنجس كطلي الدواب. ان قيل فهنا المحقق الكركي يرجع ويشكل على عبارته، يقول ان قيل عندما قال المحقق الكركي وليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستصلاح، يرجع ويقول ان قيل ان العبارة تقتضي حصر الفائدة، هذه ان قيل ان العبارة تقتضي حصر الفائدة، هذه كما هو الظاهر شيء سمع معناه ان الظاهر منه حصر الفائدة، والا اذا كان الظاهر عدم حصر الفائدة فلا معنى لان يشكل المحقق الكركي على نفسه. متوجهين؟ اذا المحققين اللي وقع الخلاف لو وقع الصفر هم قارين وشوي متأملين بالعبارة، يجدون بان المراد كما هو الظاهر، يعني كما هو الظاهر الحاصر، مو انه يحتمل كما هو الظاهر عدم الحاصر كما في بعض الحواشي. دليل لا ان قيل يعني ماذا؟ يعني العبارة ظاهرة ماذا؟ بالحق هذا يحتاج المحقق الكركي الى توجيه هذا الظاهر والجواب عن هذا الظاهر، والا اذا كان الظاهر عدم الحاصر فلا محل الاشكال. متوجهين للنقطة هنا ده يقول المحقق الكركي ان قيل ان العبارة تقتضي حصر الفائدة، يعني حصر الفائدة في ماذا؟ في الاستصباح، في الدهن المتنجس في الاستصباح. اذا هناك كما هو الظاهر، يعني الظاهر في ماذا؟ في حصر الاستصباح، مو انه يحتمل كما هو الظاهر حصر الاستصباح وكما هو الظاهر يعني الظاهر عدم حصر الاستصباح. احنا محتملنا في قوله كما هو الظاهر يعني الظاهر قد يقال حصر الاستصباح، والظاهر ماذا؟ قد يقال عدم حصر الاستصباح. هذا محتملنا في كما هو الظاهر، وبعض المحشين بهالشكل. حتى اذا انتم تعاينون الحواشي الموجودة تجد انه بعض يقول كما هو الظاهر هذا بيان يعني ان ظاهر العبارة حصر الفائدة، وبعض يقول ان ظاهر العبارة عدم حصر الفائدة. تفضل. السماء خاصة وظاهر عبارة، لا ظاهر عبارة لتحقق الاستفائدة الاستصباح تحت السماء خاصة، هاي ظاهرها ماذا؟ ظاهرها حصر الاستصباح لو عدم حصر الاستصباح. هذه عبارة المحقق الكركي يشرحها هالشكل، هذه كما هو الظاهر. هنا عندما يقول شوفوا العدد ما من تفسير هناك، اول شيء التفتوا نرجع الى المطلب من الاول، شوفوا عندما قال الا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح تحت السماء، هذا الظاهر العبارة ما هو؟ ظاهر العبارة هو حصر الفائدة، لو ظاهر العبارة عدم حصر الفائدة. مو واضح؟ مو هالشكل؟ فإذا قوله كما هو الظاهر هذا كما هو الظاهر قيد لماذا؟ قيد لحصر الاستخفاف، لو قيد لعدم حصر الاستخفاف. هذا المحقق الكركي دا يشرح العبارة هالشكل، ولكن دا يشرحها على خلاف ظهوري هذا ومؤيد لظهوري هذا. أي منهما؟ ياهو هذا هو الكلام ندري تمام. عندما قال وليس المراد بخاصة حصر الفائدة، هذا يحمل وليس المراد، هذا موافق لظهور العبارة وهذا مخالف لظهور العبارة، هذا مو معلوم. ولكن احنا بقرينة انقيلة نجد انه هذا مخالف لظهور العبارة، وإلا لما اشكل على نفسه متوجه ولا. اذا عندما قال انقيل ان العبارة تقتضي حصر الفائدة، اذا كما هو الظاهر شنو يعني؟ ان الظاهر من عبارة العلامة حصر الفائدة، وانا حملتها على خلاف الظاهر. فلهذا يرجع ويؤول لماذا انه ظاهرها وحصر الفائدة ولكن مراده ما ذكرته من الشرع. متوجه صورته ولا؟ فاذا كما هو الظاهر صحيح بالنظرة الاولية، قد يراد منه ماذا؟ قد يراد كما هو الظاهر يعني الظاهر حصر الفائدة، وقد يراد الظاهر ليس حصر الفائدة. قال والمراد ليس بيان حصر الفائدة، هذه كما هو الظاهر يكون قيدا لحصر الفائدة، ويمكن ان يكون قيدا ماذا؟ ليس المراد حصر الفائدة. كلم هنا هذا الاحتمالين واردين. الان عندما يرجع المحقق الكركي ويقول فإن قيل ان العبارة يعني عبارة من؟ عبارة العلامة، ان العبارة تقتضي حصر الفائدة، اذا الظاهر من العبارة ما هو؟ حصر الفائدة. كما هو الظاهر اذا يكون قيدا لحصر الفائدة، مو انه مردد لحصر الفائدة وعدم حصر الفائدة. فخذ وقت. قال ان قيل ان العبارة تقتضي حصر الفائدة لماذا؟ المستدل يقول لماذا لقائل ان يقول له وكيف تقول انه يفيد الحصر؟ يقول له استثناء في سياق النافي، والاستثناء في سياق النافي كما درستم في محله يفيد الحصر. يقول لا يجوز بيع كل مائع نجس الا الدخن، لا يوجد في الدار الا محمدون. هذا يفيد الحصر لا يفيد الحصر. هنا يقول لا يجوز البيع الا ماذا؟ الا الدهن لفائدة الاستصباح. اذا هنا يريد ان يفيد الحاصر، وهو ان الفائدة منحصرة في الاستصباح. اذا ظاهر العبارة هو الانحصار في الاستصباح، مو ان ظاهر العبارة هو عدم الانحصار في الاستصباح. قال لان الاستثناء في سياق النافي يفيد الحاصر، فان المعنى هذا بعد بيان كيف يفيد الحاصر، فإن المعنى في العبارة أو المعنى في العبارة، فإن المعنى في العبارة إلا الدهن النجس لهذه الفائدة. إذن لهذه الفائدة بعد يكون كما هو الظاهر يعني كما هو الظاهر الحاصل الفائدة في الاستصباح. قلنا هذا جواب عن هذا الظهور. قبل حتى كان الحصر، لماذا أنت تقول وليس المراد بيان حصر الفائدة؟ إذا كان ظاهر العبارة هو الحاصر، أنت لماذا تقول والمراد بخاصة ليس بيان حصر الفائدة؟ لماذا تقول هذا؟ يقول قلنا ليس المراد ذلك لأن الفائدة، هذا هو محل الشاهد الذي يريده الشيخ من نقل كل هذه العبارة، هذا كل المطلب اللي بيناه مو محل كلامه، محل كلامنا هذا. هذا كلام المحقق الكركي، هذا قلنا محقق الكركي، هذه قلنا فريق المحقق الكركي، قلنا ليس المراد ذلك يعني بيان حصر الفائدة، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء لتحقق الفائدة، وهذا لا يلتزم الحصر. بيانه التفتوا جيدا. يقول هذه اللام لتحقق فائدة الاستصباح، هذه اللام مو لام الغاية، وإنما هي ماذا؟ لام العلة. فإذا كانت لام العلة إذن هذا بيان لوجه الاستثناء. لماذا نستثني هذا؟ لأنه فيه هذه المنفعة المحللة. إذن كلما وجدت منفعة محللة فإذا هذا بيان لوجه أنه لماذا استثنى، مو بيان لأنه لماذا يجوز البيع. فرق. هذه اللام التي وردت في عبارة العلامة لتحقق فائدة الاستصباح، هذه اللام بيان لوجه الاستثناء، يعني بيان لماذا؟ يعني بيان لجوائلية البيع، بيان لماذا يجوز البيع. طب لماذا يجوز البيع؟ هو ماذا؟ أحد أفراد الاستصباح. فإذا فرض أنه له منفعة خاصة أخرى، فإذا فرض أنه له منفعة محللة أخرى، أيضا يجوز بيعه. إذا ذكر الاستصباح مو الحصان بعد عدم الحصان. إذا لماذا قال وليس المراد بيان حصر الفائدة؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يبين لماذا استثنى. لماذا استثنى؟ يقول لأن الاستصباح فائدة محللة. إذا في كل مورد وجدنا فائدة محللة، إذا ماذا؟ يجوز البيع. إذا ذكر الاستصباح من حصر لو لعدم الحصر. إذا وليس المراد يكون ماذا؟ هو الصحيح، مو الظاهر من العبارة الذي هو الحاصل. واضح هذا المطلب؟ نتجاوز البعض. قال لأن قلنا ليس المراد ذلك، لأن الفائدة التي قال بتحقق فائدة الاستصباح، أن الفائدة بيان لوجه الاستثناء، أن الفائدة بيان لوجه الاستثناء، أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح. وهذا لا يستلزم الحاصر في الاستصباح خاصة، لا يريد أن يقول أنت لماذا قلت بأنه يجوز البيع في الدهن المتلزم؟ يقول لأن فيه منفعة محللة، أحد أفراد المنفعة المحللة ما هو؟ الاستصباح. إذا ذكر فائدة الاستصباح مو لحسن فائدة الاستصباح، مو لبيان الغاية، وإنما لبيان العلية. اذا تكون مؤيدة وتكون ماذا؟ مثبتة للمطلب الذي يريد ان يقوله الشيخ، وهو ان اللام ماذا؟ للعلية لا للغاية، لانه اذا صارت لبيان وجه الاستثناء يكون ماذا؟ للعلية بعد. اذا يكون مؤيدا لما هو بصدد اثباته، اي الا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحاصل. فإذا كان هذه اللام للعلية، إذا بعد لا معنى للحاصر ويكفي. هذه قرينة ثانية على أنه كما هو الظاهر هو ماذا؟ ليس الظاهر عدم الحاصر، وإنما الظاهر الحاصر. فلهذا يقول ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة. وإذا كان الظاهر عدم الحاصر، يعني شنو تطرق الاحتمال؟ الظاهر هو عدم الحاصر. فإذا لابد أن نقول أن ظاهره ماذا؟ الحاصر، وهو يحتمل عدم الحاصر حتى يسقط هذا الظاهر. هذه قرينة ثانية على أنه هناك كما هو الظاهر، هذه كما هو الظاهر مجنو، مو كما هو الظاهر الحاصر، أو كما هو الظاهر عدم الحاصر، وإنما هو كما هو الظاهر يعني كما هو الظاهر الحاصر. خب أنت حملتها على خلافها، يقول احتمال انها الخلاف موجود فيها، فلهذا تسقط عن الحصر. قال ويكفي بلي، قال ويكفي في صحة ما قلنا، ستعرفون ان المكاتب جد شغل. ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر. شوفوا احنا اذا قلنا ان الظاهر من العبارة عدم الحصر، وشنو معنى احتمال عدم الحصر؟ ظاهرها عدم الحصر. فاذا صار ظاهرها عدم الحصر، احنا نحتاج احتمال عدم الحصر. اذا كان ظاهر العبارة عدم الحصر، احنا لكي نصف العبارة عن الاعتبار نحتاج الى احتمال عدم الحصر، واحتمال اقل من الظاهر. فاذا لابد ان يكون ظاهر العبارة الحصر، احتمال عدم الحصر يسقطها عن الظاهر. واضح؟ ما ادري واضح ولا لا، هو اذا واضح يقولون واضح حتى نتجاوز العبارة. قال ويكفي في صحة ما قلنا. شنو ما قلنا؟ ليس المراد بيان الحاصر، ذاك الذي قلنا احنا، يقول ويكفي في صحة ما قلنا وهو انه ليس المراد الحافظ، يكفي الاحتمال، هذا كافي لان يصدق العبارة عن الحافظ. عبارة الحلامة، عبارة الحلامة، السؤال هذا ان عبارة الحلامة ظاهرها الحافظ لو عدم الحافظ، ظاهر الحظ حتى يكفي احتمال عدم الحظ لسقوطها عن الظهور. اذا كما هو الظاهر، يعني كما هو الظاهر الحاصل مو احتمال الحظ وعدم الحظ. واضح؟ ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي هذا الاحتمال لعدم الحظ. فاذا كان ظاهرها عدم الحظ لا معنى لان يكون احتمال عدم الحاضر كافيا لعدم الحاضر. انت فاذا محل الشاهد وين صار؟ محل الشاهد انه بيان لوجه الاستثناء، اي ان اي الا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح. وكيف كان؟ هسه احنا سواء استفدنا من هذه العبارة ما هو محل بحثنا لاثبات ما هو محل بحثنا او لم نستفد، هسه بعد راجع هذا الى الفقيه انه يستفيد من هذه العبارة تأييدا لمطلبه او لا يستفيد. وكيف كان؟ الحكم بعموم كلمات هؤلاء الفقهاء والاساطين لكل مائع متنجس مثل الطين والجص، هذه مختلف القراءة فيها، جص جص جص، والجص المائعين والصبغ وشبه ذلك محل تأملين. يعني الشيخ قدس سره يقول نحن لا نستطيع ان نقول ان هؤلاء الاساطين كانوا يرون بان كل مائع متنجس الاصل فيه عدم جواز البيع الا ما دل الدليل، فسواء كانت له منفعة مقللة او لم تكن منفعة، لان المدعى في مقابل مدعى الشيخ هو ان كل مائع متنجس لا يجوز بيعه الا ما خرج بالدليل. هسه سواء كان المائع المتنجس له منفعة محللة او لم تكن له منفعة محللة، يقول هذا العموم في كلمات الفقهاء احنا ما نقدر نتقبله، محل تأمل. لماذا محل تأمل؟ للملازمة التي ذكرها الشيخ فيما تبقى واكدها في هذه البحور، لانه اذا وجد الانتفاع المحلل فتوجد مالية اذا يجوز البيع. وجه التأمل هو انه لوجود قاعدة ملازمة بين وجود الانتفاع المحلل بالمبيع وبين جواز بيعه. فالحكم بعموم، يعني ان كلمات الفقهاء عامة تشمل كل مائع متنجس وانه لا يجوز بيعه الا اذا دل دليل على جواز البيع. فالحكم بعموم كلمات هؤلاء الفقهاء لكل مائع، الحكم بماذا؟ بعدم جواز البيع لكل مائع متنجس مثل الطين والجص المائعين والصبغ، طبعا قيد لانه اذا كان مو مائع خارج عن محل البحث، والصبغ وشبه ذلك محل تأملين. وجه التأمل ما ذكرنا من انه التأمل فيه هو انه قاعدة الملازمة موجودة، وهي انه اذا جاز الانتفاع المحلل فيكون للبيع مالية، فاذا صارت له مالية يجوز بيعه. وما نسبه مثل قائل ان يقول خب ماذا تقول انت في عبارة الشهيد في المسالك؟ عبارة الشهيد في المسالك ماذا كانت؟ اذا تذكرون نحن عبارة الشهيد في المسالك قلناها الشكل، قال وكل مائع نجس على الأدهان، قال لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع وعدم صلاحية الانتفاع على ما نص عليه الأصحاب. إذن الشهيد يقول نص الأصحاب وهم أصحابنا الإمامية على أن كل مائع متنجس لا يجوز بيعه سواء كانت له منفعة محللة أو لم تكن له منفعة محللة. فإذا الشهيد في المسالك ينسب إلى نفس الأصحاب أنهم يقولون بعدم جواز البيع، إذا لماذا تقول أنت محل تأمل؟ تقول فالحكم بعموم كلمات هؤلاء كذا محل تأمل؟ لا مو محل تأمل. صاحب الشهيد في المسالك يقول نفس الأصحاب على أنه لا يجوز بيع كل مائع متنجس سواء كانت له منفعة محللة او ليست له منفعة محللة. هنا الشيخ قدس سره شيخ الاعظم يقول وهذه الدعوة من المسالك ايضا لم تثبت صحتها. قال وما نسبه اي الشهيد في المسالك وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم اي الفقهاء في المنع اي المنع عن جواز البيع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع من المتنجس وما لا يصلح هذه ما نسبه فلم يثبت صحته يعني هذه النسبة غير صحيحة مع ما عرفت من كثير من الأصحاب أن كثيرا من الأصحاب تقدمت كلماتهم فيما سبق وذكر بعض الكلمات في هذه المسألة أن الأصحاب نصوا أن جواز البيع وعدم جواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع فكيف ينسجم مع قول صاحب المسالك أنه لا يجوز البيع سواء جاء وكانت منفعة محللة أو لا تكون منفعة محللة فما نسبه إلى الأصحاب غير ثابت الصحة مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إنابة الحكم أي حكم جواز البيع في كلمة في كلامهم ماذا أنافوا؟ قالوا مدار الانتفاع ولأجل ذلك اختفتوا جيدا هذه العبارة أيضا من العبارات المعقدة في هذه المطالب ولأجل ذلك ولأجل ماذا يعني؟ يعني ولأجل وجود هذه الملازمة في كلمات الأصحاب ولأجل وجود هذه الملازمة في كلمات الأصحاب وأنهم قالوا بجواز البيع في مورد جواز المنفعة المحللة وأنه في مورد جواز المنفعة المحللة يجوز البيع بناء على هذه الملازمة استشكل من استشكل؟ قال ولأجل ذلك أي ولأجل أن المدار في كلمات الفقهاء هي هذه القاعدة استشكل المحقق الثاني المحقق الكافي في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة ماذا ذكر العلامة أسأل خلفهم كلام العلامة حتى نفهم أن الإشكال وارد على العلامة أو ليس بوارد فيما ذكره العلامة بقوله هذا قول مقول العلامة بقوله ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة حيث قال هذه من هنا تبدأ عبارة المحقق الكركي وهو الإشكال هسه ما عندنا شغل خلفت عبارة العلامة عبارة العلامة ماذا تقول تقول لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة مفهومه ماذا أنه إذا عرض له التنجيس ولم يقبل الطهارة لا يجوز بيعه حتى لو كانت فيه منفعة محللة هذا ينافي تلك القاعدة وما ينافي تلك القاعدة ينافيها إذن هنا من هنا يشكل المحقق الكركي على العلامة يقول كيف تقول بذلك مع أنه نص كثير من الأصحاب أنه إذا كانت له منافع يعني الدهن المتنجس أو المائع المتنجس كانت له منافع محللة يعني لا تشترط فيها الطهارة يجوز بيعها بذلك اللحاف من هنا ماذا نفهم نفهم أن المحقق الكركي يرى أن كلام العلامة مناقض لماذا؟ مناقض لما هو يبني عليه من أن جواز البيع وعدم جواز البيع يدور مدار ماذا؟ مدار وجود الانتفاع المحلل وعدم وجود الانتفاع المحلل وإذا لم يكن العلامة قائلا بالملازمة لما كان معنى للإشكال عليه لا أقول لا معنى للإشكال عليه حتى يأتي مولانا يأتي هذاك اللي في ذهنكم أيضا في ذهنكم الشريف يأتي ونناقش أيضا هنا عندما يقول مؤهل يجي نقول مذهب العلامة هذا يقول ولأجل ذلك استشكل هذه ولأجل ذلك معناه ماذا ولأجل هذه الملازمة استشكل المحقق الكركي على العلامة وإلا إذا هذه الملازمة مو موجودة في كلام العلامة لا معنى للإشكال عنه لأنه أنت تبني على رأي والعلامة يبني على رأي آخر ولا معنى لأن تشكل أحد شنو الاختلاف بين الفقهاء معنى لأن يشكل أحدهم عن الآخر يقول لا أنا وصلت إلى هذا وأنت وصلت إلى ذا لا معنى للإشكال عليه نعم يستطيع أن يقول له بأنه ما تذهب إليه من التفصيل غير تام ما تذهب إليه من التفصيل غير تام غير أن يشكل عليه لماذا حكمت بهذا الحكم هنا توجهين مرة يقول أنت لماذا تقول أن هذه القاعدة مو تامة لا هذه القاعدة تامة هذا بحث ومرة يقول له هذا الحكم هنا غير تام هذا الحكم هنا غير تام على مبنى العلامة إنما يكون اذا كان العلامة بان على الملازمة، واذا لم يكن بان على الملازمة لا معنى لان يستشكل عليه. قال سنقرا العبارة. قال ولاجل ذلك، اي ولاجل وجود هذه الملازمة في كلمات الاصحاب، استشكل المحقق الثاني في حاشية الارشاد بما ذكره العلامة. بماذا استشكل؟ يأتي بقوله، اي العلامة، هذا قول العلامة، لا بأس ببيع ما عرض له التنجيل مع قبول الطهارة، حيث قال المحقق الكركي، حيث قال مقتضى كلام العلامة انه لو لم يكن قابلا، يعني ما عرض له التنجيل، لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه، حتى سواء كانت له منفعة محللة او لم تكن له منفعة محللة، وهو مشكلون. هنا وقع الاشكال في هذا المشكل، وهو انه وهو مشكل على مذهبي واختياري، اي المحقق الكرفي له مشكل على مذهب العلامة واختيار العلامة. بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.